أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أول كلامه على العام، على باب العام أو موضوع العام. وهو قد قال في المتن لفظ يستغرق الصالح له بلا حس، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة، وغير المقصودة فيه أي في العام، وأنه قد يكون مجازا، وأنه من عوارض الألفاظ فقط. باب العام هو من الأبواب المهمة جدا في علم الأصول، وبه ينضبط نظرة الفقيه في الأدلة الشرعية، لأن كثيرا من الأدلة الشرعية الخارج مخرج العموم هو مخصوص، قد خصص وعليه فالخطأ في موضوع العام سيترتب عليه خطأ بالغ في التفريع. وقد ذكر بعض أهل العلم في الأصول أن العموم ضل فيه أقوام كثير، لأنني إذا حكمت بالعموم وهو مخصوص فقد أدخلت في الحكم ما ليس منه، أن هناك عاما لكنه خصص، وأنا غفلت عن التخصيص. تخصيص إخراج أفراد من حكم العام و يعني تناولها حكم آخر، فلو أدخلتها في حكم العام إذن أنا أدخلت في حكم العام ما ليس منه. ولو أنني تعسفت في التخصيص وخصصت بلا دليل فقد أخرجت من حكم العام ما هو منه. وهذا الباب يعني حدث فيه غلو في التطبيق، فالبعض يتوسع في الحكم بالعمومات فيأتي حكمه جانحا، والبعض يبالغ في التخصيص ف يمسح الأدلة ودلالات الأدلة. لذا كان موضوع العام موضوعا على درجة عالية من الأهمية، والعام من الأحوال التي تعرض للدليل، الدليل الشرعي النقلي قد يرد عاما ويرد خاصا، ويرد عاما والمراد به العموم، يعني يرد عاما باقيا على عمومه، ويرد عاما قد دخله التخصيص، ويرد عاما وهو مراد به الخصوص. وهذا الباب مما عني به جدا الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. ولذلك بدأ رسالته بعد المقدمة بوجوه البيان، وبين أن لغة العرب فيها العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص، والخاص. هذا رد على واصل بن عطاء الذي ذهب إلى أنه لا يرد العام مقصودا به الخاص، ولا الخاص مقصودا به العام، وهي المقولة التي نقلها عنه أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل. قال إن واصل بن عطاء أول من قال إنما يؤخذ العلم من أربعة أدلة: كتاب الناطق، وسنة مجتمع عليها، ودلالة عقل، وإجماع. ثم قال وهو أول من قال لا يرد العام خاصا ولا الخاص عاما، لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يكون الكل جزءا والجزء كلا. وهو أول من قال إن النسخ لا يعرض للأخبار، لأنه كذب أو تكذيب للخبر، لأن إذا ورد خبر الخبر لا ينسخ، لأن نسخ الأخبار كذب أو تكذيب، تكذيب للخبر. فلما نظرنا في الرسالة ووجدنا الإمام الشافعي قد أطال الكلام في هذا الباب في وجوه البيان، وأكد على قضية العام والخاص، وأن هذه هي لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب يعممون في موضع ويخصصون في موضع، ويعتمدون على ذكاء المخاطب في أنه سيحمل العام على الخاص، وسيدري العام في عمومه إلا ما خرج بالدليل الخاص، وكذلك في الإطلاق والتقييد، لأن الكلام من المتكلم الواحد هو بمثابة الكلمة الواحدة، ولذلك قالوا القرآن بمثابة الكلمة الواحدة، يفهم العام في ضوء الخاص، والمطلق في ضوء المقيد، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويستنبط غير المذكور من المذكور، إنه يخاطب أمة يريد منها أن تبقى عقولها حية مفكرة باحثة لا مستسلمة متلقية، يريد منها أن تكون أمة حية، وحياة الأمم بحياة عقول أفرادها، فلا تستسلم لنص ورد حسم المسائل وانتهى الأمر، لما يظل البحث مستمر وجاري، ولا أن تعمل الأمة في مجال الفكر ويعمل أفرادها عقولهم في البحث عن المخصصات، والبحث عن المقيدات، والبحث عن المحكمات التي ترد إليها المتشابهات، والبحث عن القرائن التي تبين بها المجملات، فتصيب أحيانا وتخطئ حينا، خير من أن تتوقف عقولها عن التفكير، فيفقد الإنسان أخص ما ميزه عن باقي الكائنات، وهو التفكير. لأنه يريد أن يتلقى كل شيء جاهز. الإسلام لا يتعامل مع البطالين ولا مع العاطلين الذين يعطلون عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، لما يخاطب أذكياء عقلاء ويقيم الدلائل ويقيم البينات ويقيم الأمارات التي توصله إلى المقصود. قد يختلف، لا شك الكلام في مستوى علماء، فيختلفون وتتباين مناهجهم ويصيبون، وهذا هو الأصل. وقد يحدث خطأ وهذا هو الاستثناء، لكن تبقى العقول حية وتبقى العقول متفكرة حتى لا يكون أحد. لماذا يأتي بالعام ثم يخصصه، ولماذا يأتي بالخاص ثم يأتي؟ يعني هذا في إرباك في الخطاب، هذا إرباك لغير العقلاء. أما العقلاء فلا إرباك. حتى إن الإمام الشافعي يتناول موضوع البيان يقول: والدلالات متقاربة بالنسبة للعربي، هي متقاربة لكنها تظهر متباينة بعيدة بالنسبة لمن لا يعرف لغة العرب. فتظهر أنها مختلفة، لكنها لا خلاف فيها لمن تدبر وتأمل. هنا قال العام بناء على الراجح الآتي أن العموم من عوارض الألفاظ. في مسألة ستأتي، هل العموم من عوارض المعاني؟ يعني المعاني يعرض لها العموم كما يعرض العموم للألفاظ؟ فمن مسائل الاتفاق أن العموم من عوارض الألفاظ، هذا لفظ عام هذا لفظ خاص. لكن المعاني هل توصف بالعموم والخصوص أيضا كما توصف الألفاظ حقيقة؟ فبعضهم يقول نعم، وبعضهم يقول لا، بل العموم من عوارض الألفاظ فقط. وهذا ما رجحه هنا وبنى عليه التعريف، بنى على هذا الراجح تعريفه بأن العام لفظ. حينما يعرف العام بأنه لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، إذن المعاني لا توصف بأنها عامة أو خاصة حقيقة. وإلا فمن يذهب إلى أن العموم من عوارض المعاني أيضا كما هي من عوارض الألفاظ، سوف يعرف العام تعريف آخر، يقول: ما استغرق، ما ليدخل فيه اللفظ والمعنى، فيقول: ما استغرق الصالح له بلا حصر. لكن هنا حينما قال هنا لفظ، سيكون على طول من يقول احترز به عن المعنى، فخرج المعنى، فالمعنى لا يقال. وهم يقولون في الألفاظ الذين يذهبون إلى أن العموم من عوارض المعاني، أيضا يقولون في اللفظ عام وخاص في الألفاظ، ويقولون في المعاني عام وأخص، هذا المعنى أعم من هذا المعنى. قال العام بناء، يعني سيكون التعريف الآتي بناء على الراجح الآتي، في مسألة مستقلة ستأتي في آخر الصفحة، أن العموم من عوارض الألفاظ. بناء على هذا ماذا يقال؟ لفظ ولو مستعملا في حقيقته، أو في حقيقته ومجازا، مع بناء على القول المجيز لاستعمال اللفظ في الحقيقة في حقيقته ومجازه معا. أو مجازه فقط، قال لفظ يستغرق بمعنى يستوعب، ومعنى الاستيعاب الاتيان على جميع الأفراد، يستغرق الصالح لهم أو أي ما يصلح أن يندرج تحتهم. حينما أقول الطلاب أو أقول المؤمنون فهذا لفظ يدخل تحته كل من تحقق بوصف الإيمان، يستغرق الصالح لهم أن يتناولوا دفعة خرج به ما ليس كذلك كالنكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم جمع كقوم أو اسم عدد لا من حيث الآحاد، فإنها تتناول ما يصلح لها بدلا لا استغراقا. ف يريد أن يفرق بين المطلق والعام أو بين النكر والعام. فالنكر في سياق الإثبات طبعا، فالعام عمومه شمولي والنكر عمومها بدلي. النكرة فيها معنى العموم والعام فيه معنى العموم الشمول، لكن عموم العام استغراقي شمولي، أما عموم النكرة فهو عموم بدل. فحينما أقول نادح الطلاب أي جميعا فردا فردا، فلو كان الطلاب 100 يكون معي 100 قضية، نجح علي، نجح زيد، نجح محمد، نجح إبراهيم، نجح فلان، فكل وهذه دلالة يسمونها دلالة كلية، ودلالة الكلية دلالة اللفظ على جميع الأفراد فردا فردا. أما الذي في النكرة فالعموم بدلي، العموم بدلي. فقل اعطي هذا رجلا فتحرير رقبة، رقبة لفظ نكر في سياق الإثبات فهو مطلق، والمطلق يشمل جميع كل ما يسبق عليه رقم يدخل تحته. ولكن هل يطالب المكلف بإعتاق أو تحرير جميع الرقاب التي في الدنيا؟ إنما يعني تقوم هذه الرقبة بدل هذه الرقبة، وهذه الرقبة مكان هذه الرقبة. اعطي طالبا أي إنسان يسبق عليه أنه طالب علم يجوز أن يعطي، لكنك إذا أعطيت واحدا فقد ناب عن الإيه؟ عن الجميع، بخلاف أعطي الطلاب الجميع. إذن الجميع، فهو يقول هنا في دفعة، أنا تفرقها سريعة، لكن قوله دفعة دلالة العام على أفراده تكون بوضع واحد، هذا معنى دفع. فكلمة المؤمنون وضعت لتدل على جميع من اتصف بالإيمان أو دخل في دائرة الإيمان بوضع واحد. أما المشترك فيدل على جميع أفراده المندرجة تحته بأوضاع متعددة بأوضاع متعددة. فمثلا كلمة العين وضعت مرة بوضع مستقل للعين الباصر، ووضعت مرة لعين الماء، ووضعت مرة للذهب والفضة، ووضعت مرة للجاسوس، ووضعت مرة لرئيس القبيلة ومقدم القوم، وهكذا. فكأنها دلت على كل ما وضع اللفظ له من المعاني، لكن دفعة ولا بأوضاع متعددة. المشترك وأوضاع متعددة، والعام دفعة واحدة. فهنا قال هنا دفعة، قال يستغرق الصالح له أن يتناوله دفعة، وقال دفعة في الشرح لا في المد، مع أن العلماء الذين عرفوا نصوا عليه، بعضهم قال دفعة وابن الحاجب قال ضربة، وضربة يعني مرة واحدة، دل على جميع أفراده مرة واحدة بوضع واحد. أما المشترك فيدل بأوضاع متعددة. قال بلا أكرم استغراقا نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم. خمسة دراهم خمسة اسم عدد، واسم العدد يتناول الصالح له، فكل فرد من أفراد الخمسة مندرج في معنى الخمسة، لكن بحصر بحصر. وذلك ربما ينبه عليه بعد قوله بلا حصر، قال بلا حصر خرج به اسم العدد، والنكرة المثنى تحت رجلين، هذا تناول أكثر من فرد لكن بحصر، تناول الصالح له بحصر من حيث الآحاد كعشرة ورجلين فإنهما يستغرقانها بحصر. قال ويصدق الحد على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد، لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره، فلا حاجة إلى زيادة بوضع واحد، بل هي مضرة لإخراجها المشترك. إذا قلت لكم بعضهم صرح بهذا القيد اللي هو دفعة، وبعضهم ضربة، وبعضهم لم يصرح به كهنا، وقال هي مضرة لأنه يريد أن يدخل المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد، يريد أن يدخله في العام، يريد هنا أن يدخله في العام. أما من أراد أن يخرجه من العام كابن الحاجب وغيره فقد نص على الوضع الواحد أو دفعة أو ضربة. لإخراجها اللفظ المشترك المستعمل في حقيقة مثلا. يعني سيدي في حقيقة من الحقائق في فرد من أفراده، يعني المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره، فلا حاجة إلى زيادة بوضع واحد. هو يقول بل هي مضرة لإخراجها المشتركة المستعملة في حقيقته. وطوفق فقط قال لفظ أو لفظ المستغرق بجميع ما يصلح له دفعة من غير حصر. القوم هو ليس داخل على العام. لا ليس في العام. أليس هو ليس من عدد؟ لا قوم ليس من عدد. يعني قوم أليس القوم لا يشتمل عليه عدد؟ يقصد أنه يجمع. لا هذا جمع فقط، هذا يسمى جمع، ولكن ليس من العام، ليس من ألفاظ العموم قوم أو طائفة أو جيش. ولكن إذا جاء في سياق عام بمعنى التحق بها صيغة من صيغ العموم سيراد بها العموم. فقال والأصح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة من صور العام. صور النادرة يعني قد يأتي اللفظ عام ولكن من أفراد هذا العام صورة نادرة ربما لا تخطر بالبال أو ليست موجودة في المكان الذي قيلت فيه أو قيل فيه العام، فهي داخلة من حيث الصيغة لكن هي داخلة من حيث المراد. فهذه مسألة اختلف الأصوليون فيها، ولذلك عبر هنا بالأصح، إذن في قول يقابل الأصح. قال والأصح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة، وسيمثل له بحديث من صور العام فيه أي في العام، فيشملهما حكمه يشمل الصورة النادرة والصورة غير المقصودة نظرا للعموم نظرا للصيغة. وقيل لا تدخل الصورة النادرة ولا غير المقصودة نظرا للمقصود عادة، لأن اللفظ العام يحمل على المقصود عادة. في مثل ذلك والنادرة كالفيل في خبر أبي داود وغيره غير أبي داود لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص، يعني جاء الحديث لا سبق تعرفين السباق باب السباق على الخيل السباق على الجمال على الإبل، هذا من الأمور التي كانت موجودة وفيها يعني تدريب على الفتوة على الرياضة على الجهاد. يعني قال جاء الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص، فمن الصور النادرة من الصور النادرة الفيل، فهل يجوز السبق على الفيل؟ والفيل ذو خف، الفيل ذو خف، لكن أرض العرب لم يكن فيها فيل ولم يكن هناك سباق على الفيالات أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة في أرض العرب، فهل تدخل هذه الصورة ومن هنا فيجوز السباق على الفيلة أو لا تدخل ويقال إن الصيغة وإن تناولته إلا أنها صورة نادرة أو غير مقصودة لا تقصد لعدم وجودها آنئذ؟ قال فإنه ذو خف اللي هو الفيل، والمسابقة عليه نادرة، والأصح جوازها عليه. لماذا؟ لأنه هنا الأصح أصوليا دخول الصورة النادرة في العموم، فيكون في التفريع إن الأصح تفريعا على الأصح في الأصول، يكون الأصح تفريعا جواز المسابقة عليه حتى ولو كان صورة نادرة لشمول اللفظ له، لشمول العام له. وغير المقصودة، كما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه. معلوم أن الإنسان إذا ملك ذا رحم المحرم عتق عليه مجرد الملك، فهو لو ملك ابنه أو أخاه أو أباه عتق عليه مجرد العقد يصير حرا. لو كان من يعتق عليه إذا ملك هو في ملك فلان، ثم قال اشتري عبيد فلان، نعم بالوكالة، فهل يدخل فيشتري من يعتق عليه، ولا يكون من يعتق عليه صورة غير مقصودة؟ صورة غير مقصودة. وفرق في منع الموانع بين النادرة وغير المقصودة، كما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به، ولم يعلم به، الأصح صحة شرائه أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه. يعني قال له اشتري عبدا فأطلق، اشتري عبدا، فذهب فاشترى عبدا يعتق على من وكل، على الموكل، فقالوا هذا صح، فيصح هنا. قال وفرق في منع الموانع، هذا كتاب للإمام ابن السبكي صاحب الأصل، صاحب جمع الجوامع، يجيب فيه عن اعتراضات وردت عليه من العلماء من أماكن متعددة، وأكثرها كان من حلب، ف يعني اعترض العلماء عليه في بعض العبارات، في بعض الأشياء في صياغة الكتاب، فهو رد على أو رد على هذه الاعتراضات بكتاب منع الموانع عن جمع الجوامع. ففي منع الموانع فرق بين النادرة وغير المقصودة بأن النادرة هي التي لا تخطر ببال المتكلم غالبا، النادرة هي التي لا تخطر ببال المتكلم غالبا، وغير المقصودة قد تكون مما يخطر به بالبال يعني، ولو غالبا. فبينهما عموم من وجه، يعني يجتمعان في شيء فتكون الصورة نادرة وغير مقصودة، إذا كانت لا تخطر ببال المتكلم غالبا، وتكون أيضا غير وتكون نادرة ولا تخطر ببال، أو هو لم يقصدها فيجتمعان هنا، وتنفرد النادرة بأنها لا تخطر ببال المتكلم غالبا، وتنفرد ما غير المقصودة بأنها قد تخطر بالبال لكنه لا يقصد. نعم، لأن النادرة قد تقصد وقد لا تقصد، وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد لا تكون، فيجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء آخر. طيب، هنا بعض العلماء كان يعني يستبشع ذكر غير المقصودة أو النادرة هنا، لأننا نتكلم في العام الوارد في خطاب الشارع، والله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فكيف يقال أن اللفظ العام لا يخطر بالبال، ببال المتكلم، وما كان ربك إيه؟ نسيا. وبعضهم استشنع التعبير بالنادرة وغير المقصودة، بالذات النادرة هنا، لكن أنا لا أرى وجها لهذا الاستفشاء، لأن الشرع إنما يخاطبنا بما يخطر ببالنا نحن، بما نفهمه على وفق، يعني الشرع يتنزل ليخاطبنا بما نفهم، بمعهودنا نحن، بمعهودنا في الخطاب. قال: ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا للقرينة، دخلت قطعا للقرينة، أو على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا، كأنه يريد أن يحرر محل النزاع. وأنا قلت لكم من قبل أن قد يكون تحرير محل النزاع في آخر المسألة، وهذا ولا يقول أنا أحرر محل النزاع، لا، هو يتكلم على المسألة ثم يقول إن قامت قرينة عمل بها، سواء القرينة قامت على الدخول أو على عدم الدخول، إذن هذا خارج عن محل النزاع في المسألة. ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا، أو على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا. والأصح أنه أي العام قد يكون مجازا، بأن يستعمل في مجازه فيصدق على العام أنه قد يكون مجازا، كما يصدق على المجاز أنه قد يكون عاما، نحو جاء للأسود الرماة، الأسود، فالمقصود بالأسود الشجعان يعني جميعهم، مع أن لفظ الأسد مستعمل هنا في غير ما وضع له أو ما وضع له بوضع ثاني، والقرينة كلمة الرماة، لأن الأسد الحيوان المفترس لا يرمي. إلا زيدا، ويقول إلا زيدا، لماذا؟ لماذا قال إلا زيدا؟ لماذا لم يقل جاء للأسود الرماة وسكت؟ لأن الاستثناء معيار العموم، إنما إذا أردت أن تختبر صيغة، هل هي صيغة عام أو ليست بعام، أدخل أداة الاستثناء، إذا قبلت أداة الاستثناء فهي عام، وإذا لم تقبل أداة الاستثناء فليست بعام، وهذا الذي وهذه قاعدة، الاستثناء معيار العموم. طبعا قاعدة مقيدة، لكن نذكرها، يعني لا ليس من اهتمامنا الآن أن نذكر القيد، هو إخراج ما لولاه لوجب دخولهم قطعا أو ظنا. فإذا أخذت أداة استثناء فقبلت الجملة الاستثناء وصح معناها على مع هذا الاستثناء، إذا الصيغة عامة، الاستثناء معيار العموم. فهنا أدخل أداة الاستثناء ليبين لك أن اللفظ عام، لأنه قد لأنه حينما يقول قد يكون عاما نحو جاءنا الأسود الرماة، فتقول وما أدراني أن هذا عام، هذا ليس عام، قال إلا زيدا قبلت أداة الاستثناء، إذا هذا عام. وقيل لا يكون العام مجازا، قيل هذا القيل مقابل الأصح، وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما، لأن المجاز هذا تعليل للمنع، تعليل لمنع أن يكون اللفظ العام مجاز. قال لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه، وهي تندفع في المستعمل في مجازه ببعض الأفراد، فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما في المثال السابق. قرينة هنا إلا زيدا، قال كما في المثال السابق من الاستثناء، يعني يريد أن يقول إن المجاز ثابت على خلاف الأصل، إن الأصل للاستعمال الحقيقي. فإذا ما ارتكبنا المجاز لغرض من الأغراض التي جعل المجاز لها فإنما يستعمل بقدر الضرورة، لأنه محل ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا حاجة لنا أن نقدر جميع الأفراد، إنما تندفع ببعض الأفراد، ومن هنا فلا يجوز استعمال المجاز في العموم، أو أن يكون العام مجازا، لأننا لسنا بحاجة إلى ذلك. وهذا مقابل الراجح أو مقابل الأصح الذي قاله، قال والأصح أنه أي العموم هناك فرق بين العام والعموم، فالعام هو اللفظ والعموم هو الاستغراق، إذا العموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له، هذا الاستغراق هو العموم، والعام هو اللفظ المستغرق، والعام هو اللفظ المستغرق. إذن من يعرف العموم يقول العموم هو اللفظ المستغرق، نقول له لا، العموم ليس لفظا، العموم هو نفس الاستغراق. فإذا أردت أن تعرف العموم فقل استغراق اللفظ لإركاب، وإذا أردت أن تعرف العام فقل إن كنت من أصحاب المذهب المرضي هنا في كتاب فقل لفظ مستغرق لجميع، وإن كنت صاحب القول المقابل الذي يدخل المعاني في العموم فقل ما استغرق ما ليشمل المعاني والألفاظ، ما استغرق الصالح له من جنسه بلا حصر أو دفعة بلا حصر. قال والأصح أنه أي العموم من عوارض الألفاظ فقط أي دون المعاني، فهو من عوارض الألفاظ، نقول لفظ عام ولا نقول معنى عام أو معنى أعم. وقيل من عوارضهما معا، يعني هو من عوارض الألفاظ كما هو من عوارض المعاني كما هو من عوارض الألفاظ. وصححه ابن الحاجب حقيقة، يعني هو من عوارض المعاني حقيقة لا مجازا. فحينما تقول عمهم المطر، المطر ليس لفظا، ميم طاء راء، لا، المطر الذي هو الماء، عمهم الخصب، الخصب بمعنى، المعنى ولا لفظ؟ معنى. قل عمهم المطر، عمهم الرخاء، يقول فقر عام، يعني عمهم الفقر. ده حقيقة لا مجاز، لا هو محاورة المعاني. فقال فيكون فيكون لفظ العام بذلك على على على القول الثاني هذا موضوعا للقدر المشترك بينهما. يعني كأني كلمة عام معنى كلي كالإنسان، الإنسان معنى كلي من أفراده رجل ومن أفراده امرأة، ويكون العام معنى كلي يعني يشترك فيه أفراد كثيرون من أفراده لفظ ومن أفراده معنى، من أفراده لفظ ومن أفراده معنى. وهذا القول هو قول القاضي أبي يعلى ونسبه ابن السبكي إلى الأكثرين، هو مشترك معنوي ويكون القدر المشترك بينهم، هذا المشترك المعنوي. وقيل مشتركا لفظيا، فيكون لفظ العام وضع مرة الاشتراك اللفظي، وهو الاشتراك اللفظي اتحاد اللفظي وتعدد المعنى، والمشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي وضع لمعان متعدده. فيكون لفظ العام وضع للدلالة على الألفاظ، وضع مرة للألفاظ ووضع مرة للمعاني، فهو مشترك إيه؟ مشترك لفظي. فكما يصدق لفظ العام لفظ عام، كما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام، فتقول لفظ عام وتقول معنى عام حقيقة. فلا يقال انه حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني، حقيقة ذهنيا كان المعنى يعني ذهنيا كان كمعنى الإنسان، فمعنى ذهني، أو خارجيا كمعنى المطر والخصب، لما يقال أو لما يقال الإنسان إيه يعم، صح لنا الإنسان يعم الرجل والمرأة، وعم المطر والخصب، فالعموم شمول أمر لمتعدد، العموم شمول أمر لمتعدد. وعليه فيكون هذا التعريف العموم هو شمول أمر لمتعدد، ما قال شمول لفظ لما يندرج تحته، إنما هذا تعريف شامل للألفاظ والمعاني، الألفاظ والمعاني، فالعموم شمول أمر لمتعدد. وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة دون المعنى الخارجي، ومثل للمعنى الذهني بالإنسان وللمعنى الخارجي بالمطر والخصب. فقال إنه العموم يعرض للمعنى الذهني ولا يعرض للمعنى الخارجي، المعنى الذهني كالإنسان والمعنى الخارجي كالخصب، فالخصب والمطر لا يعرض له العموم والإنسان يعرض له العموم، مع أن هذا معنى وهذا معنى، لكن هذا معنى ذهني وهذا معنى ومعنى خارجي. هذا قول من الأقوال لورود الشمول المتعدد فيه بخلاف الخارج، والمطر والخصب مثلا في محل والمطر والخصب في محل غيرهما في آخر، لكن المعنى الذهني العموم فيه يعني شامل، لكن الخص يختلف من مكان لمكان، والمطر يختلف من مكان لمكان كثرة وقلة، لكن هذا لا يوجد في المعاني الذهنية، إنما يوجد في المعاني الخارجية تفاوت في الأفراد، فهناك خصب أكثر وخصب أقل، وهناك مطر أقل ومطر أكثر، وشأن المعاني شأن العمومات أنها لا تتفاوت في الأفراد، ولذلك قالوا بأن العموم يعرض للمعاني الذهنية ولا يعرض للمعاني الخارجية، لأن المعاني الخارجية متفاوتة، فاستعمال العموم فيه مجازي، فإذا قلنا عمهم الخصب أو عمهم المطر أو عمهم الرخاء فيكون هذا فكلمة عمهم مجاز. وعلى الأول استعماله في الذهن مجاز على الرأي المرجح أنه أن العموم من عوارض الألفاظ لا المعاني، فمعناه إذا استعمل في الألفاظ فهو حقيقة وفي المعاني إيه؟ مجاز. وعلى الأول استعماله في الذهني مجازا، مجاز أيضا، مجازي أيضا. ويقال اصطلاحا للمعنى أعم وأخص، وللفظ عام وخاص، تفرقة بين الدال والمدلول. العلماء في التعبير إذا عبروا عن الألفاظ يقولون معنى عام، لفظ عام لفظ، وإذا عبروا عن المعاني يقول معنى أعم، هذا المعنى أعم من ذلك، ويكون هذا اللفظ عام وهذا خاص، فيقال للمعنى أعم زيادة يعني أفعل تطبيق، ويقال لللفظ عام. الإمام القراني في شرحه على جمع الجوامع يقول هذه تفرقة اصطلاحية لا يدرك لها وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى، فإنه يصف اللفظ بأنه عام ويصف المعنى بأنه إيه؟ بأنه أعم. أما القرافي فقال وجه المناسبة أن صيغة تفعل تدل على الرجحان والزيادة، فالمعاني أفضل وأشرف من الألفاظ، لأن الألفاظ وضعت في خدمته، فأخذت لفظا يدل على الزيادة وهو معنى أعم، واللفظ كل لفظ عام لشرف المعاني على الألفاظ، والألفاظ خادمة للمعاني، هذا معنى كلام يعني. فخصت بصيغة فعل التي للتفضيل. قال في آخر صفحة هناك ماذا؟ ويقال اصطلاحا للمعنى أعم وأخص، وللفظ عام وخاص، تفرقة بين الدال والمدلول. طبعا الدال هو اللفظ، والمدلول هو ايه؟ هو المعنى. وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ، وبعضهم يقول في المعنى عام، في المعنى عام يعني كما علم مما مر، وخاص فيقال لمعنى المشتركين عام وأعم، وللفظه ولا المشتركين فيقال لمعنى ايه المشتركين عام وأعم، وللفظه عام، ولمعنى زيد خاص وأخص، لمعنى زيد خاص وأخص، وللفظه لفظ زيد تقول هذا اللفظ ايه خاص بزيد. ثم قال تنبيهان ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.